بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي إنا أعطيناك الكوثر أمي أبشري تمك كوثر دان كرياتي فصل لربك وانحر شتران تمي تمار پرتبالو كر ادش سالة تادائي کرو ابن قرباني کرو إن شانئك هو الأبتر نشجوي تمار پتی بيدش پسن كاريه تو نربانشو.